فينبغي نأخذ العدة والأهبة ونستغل ما بقي من أعمارنا، هذا بالنسبة لنا كمشايخ، وبالنسبة للأولاد ينبغي أن لا يقعوا في مثل ما وقعنا نحن فيه، وأن يستعدوا لتوظيف أوقاتهم حتى يكونوا أحسن منا حالة، فلعلهم يذكروننا فيدعونا لنا بدعوة صالحة. والعلماء دائما يحرصون على أن يعلموا العلم لعل الذي يستفيد منهم يدعو لهم دعوة صالحة. ويقول السيوطي في نهاية كتاب له ورجوزة له في علم البلاغة، في علم المعاني والبيان والذي يسميها عقود الجمان، يقول: وتم ذا النظم بتيسير الأحد سلخ جماد الثاني في يوم الأحد. لا يذكر تاريخ، ثم يقول: أرجوزة فريدة في أهلها لم يكن في فنها كمثلها، بكر منيع سترها لمن دنا ومن أتاها خاضعا نال المنى، زففتها لمن نهاه راجح ومهرها منه الدعاء الصالح، علي إذا كنت قرين الرمسي تنفعني دعوته في بؤسي. زففتها لمن نهاه راجح ومهرها منه الدعاء الصالح، علي إذا كنت قرين الرمسي تنفعني دعوته في بؤسي. فالذي نوصي به أبنائنا في لذات أكبادنا أن لا يكونوا مثلنا، وأن يستغلوا فترة الشباب، وأن يوظفوا أعمارهم، وأن يرتبوا أعمالهم على حسب أوقاتهم، لأن فترة الشباب هي فترة النشاط وفترة الحيوية وفترة الإصلاح، المصلحون في كل عصر.